تجري بالعفو تاتينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة سنكمل مسائل الجماع. المسألة التاسعة، نقول هنا لا تجب الكفارة في غير الجماع في نهاية رمضان، فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام نفل. لو أن إنسانا صام يوم الاثنين صيام نفل ثم جامع بعد ذلك فإنه يفسد الصوم بذلك، ولكن لا كفارة عليه. وكذلك لا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين، لا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين، ولا في صيام القضاء، ولا في صيام النذر، ولا في صيام المتمتع لمن لم يجد الهدي، ولا تجب أيضا إذا جامع في رمضان هو مسافر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو استمناء أو نحو ذلك، لأنه ليس بجماع. المسألة العاشرة، كفارة الجماع هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. والمقصود بعتق الرقبة أي فكها من الرق، فإن كان هذا موجودا ومتحققا فإنه الخيار الأول في الكفارة لمن جامع في نهاية رمضان. فإن لم يجد عتق الرقبة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الخيار الثاني، لأن كفارة الجماع قلنا بأنها على الترتيب وليست على التخيير، فينتقل الخيار الثاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق الرقبة. ولا بد أن يكون الشهران متتابعين، لا بد أن يكون الشهران متتابعين، فلو فصل بينهما بيوم واحد لم يصح ذلك إلا لعذر. مثال العذر، امرأة مثلا صامت شهرين متتابعين، بدأت بصيام شهرين متتابعين كفارة للجماع في نهاية رمضان، ثم بعد ذلك جاءتها الدورة الشرعية، فإذا جاءتها الدورة الشرعية فإن هذا لا يفصل الاتصال بين الشهرين، فمتى ما طهرت تبدأ بمواصلة الصيام. أو شخص مثلا عليه كفارة رمضان ثم أتى عليه عيد مثلا الأضحى، فإنه لا يجوز صيام يوم العيد، وكذلك لا يصح له أن يصوم أيام تشريق، فيصوم بعد ذلك ولا يعتبر هذا فاصلا للصوم، ولا يعتبر هذا فاصلا للصوم. أو مثلا شخص مريض، شخص مريض أو مثلا سافر ويباح له الفطر بذلك، فإن هذا لا يعتبر فاصلا للصوم إلا إذا سافر الشخص لأجل الفطر، بحيث أنه يسافر لأجل أن يفطر ويأكل ويشرب، فإنه في هذه الحالة يكون ذلك قاطعا للتتابع ويبدأ صياما جديدا. إذا لم يستطع الصوم شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى الخيار الثالث، وهو إطعام 60 مسكين، ويطعم هؤلاء المساكين بحيث يعطي كل واحد نصف صاع، وهو يقدر بكيلو ونصف تقريبا. هنا مسألة، وهي المسألة 11، إذا لم يجد الكفارة، شخص قال أنا لا أستطيع، ما عندي القدرة على عتق رقبة، ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، ولا أستطيع أيضا أن أطعم 60 مسكينا، فما الحكم في هذه الحالة؟ فما الحكم في مثل من هذه حاله؟ الحكم في مثل هذه الحالة أن الكفارة تسقط عنه، لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن القاعدة الشرعية تقول لا واجب مع عجز، وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، فنقول إذن لا شيء عليك وبرئت ذمتك. المسألة 12، هنا مسألة تتعلق بالإمذاء، والمذي كما نعلم أنه هو ماء رقيق يخرج من الذكر عند ثوران الشهوة، إلا أنه يفارق المني، المني يخرج دفقا بلذة ويحس بخروجه، ولكن المذي قد لا يحس الرجل بخروجه. إذا خرج المني، لو فرض أن شخصا باشر زوجته في نهاية رمضان فخرج منه المذي، إذا خرج منه ذلك هل يفسد صومه؟ القول الصحيح من أقوال العلماء أن صومه لا يفسد بخروج المذي. لماذا؟ لأنه لا دليل على فساد الصوم بذلك. في المسألة القادمة سنتحدث عن ما يكره في الصيام وما يستحب. المكروه عند الفقهاء، عندما يقولون هذا مكروه فإنهم يقصدون به ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، وقالوا بأن حكمه هو أن يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمستحب والمسنون عند الفقهاء هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وقد عد الفقهاء مكروهات للصائم منها ما يلي. قالوا يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، بمعنى أن الإنسان إذا صام يكره له أن يجمع الريق في فيه ثم يبتلعه. أيضا قالوا يكره للصائم ذوق الطعام بلا حاجة، يكره للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة، لكن إذا كان يذوقه بحاجة فلا يكره. مثل إنسان أو امرأة تطبخ فأرادت أن تذوق هذا المرق، هل هو مالح أو قليل الملح أو كثير، ففي هذه الحالة يجوز لها ذلك، فإذا تذوقته تمجه وتخرجه من فيها، فإذا كان ذلك لحاجة فإنه لا بأس بذلك. أيضا قالوا يكره للصائم أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه بعد الأكل. إنسان تسحر ثم أكل ما أنعم الله به عليه ثم بعد ذلك بقي من آثار الطعام في بين أسنانه، فقال يكره له أن يبقي ذلك. أيضا يكره لأن إبقاءه قد يكون ذريعة لدخوله إلى جوفه، ولكنه يتخلص من هذه البقايا من الطعام التي بين أسنانه. أيضا قال له يكره له شم ما لا يؤمن أن يجذبه النفس، مثل قالوا سحيق مسك مثلا، أو مثلا بخور عود، لكن الروائح الطيبة لا تكره، أيضا من المكروهات للصائم قالوا يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، بمعنى أن الإنسان إذا صام لا يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة، لأنه إذا بالغ قد يكون ذلك ذريعة ووسيلة إلى دخوله إلى جوفه. وفي الحلقة القادمة سنكمل بإذن الله تعالى بقية المكروهات للصائم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، يا فضل بارينا خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.